ثم ذكر ما كان من شأن ثمود وكيف عاقبهم لما كذبوا الرسل. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. متميزة السورة دي بتكرار هذا الكلام، كيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني اتعظوا واعتبروا. كذبت ثمود بالنذر بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه، فقالوا مستنكرين عليه أبشرا منا من جنسنا، يعني أنت الله أرسل بشر منا صالح واحدا نتبعه، كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك. إن إذن إن اتبعناه في هذه الحالة لفي ضلال، لفي ذهاب عن الصواب، وسعر وجنون وعناء. أألقي الذكر عليه من بيننا، أنزل الوحي عليه وهو واحد واختص به من دوننا جميعا، بل هو كذاب أشر متكبر متجبر بطر. يتوعدهم الله ويقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون في الآخرة من المتجبر، أصالح أم هم. بدأ الاختبار. إنا مرسل الناقة مخرجوها من الصخرة وباعثوها كما سألوا، قالوا أخرج لنا ناقة من الصخر، فنزلت الآية كما طلبوا، فتنة محنة واختبارا لهم فارتقبهم، ارتقبهم يا صالح، انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم، واصطبر واصبر على أذاهم، ونبئهم أخبرهم أن الماء، ماء هذا البئر، ماء بئرهم، قسمة بينهم، مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لهم ويوم للناقة، كل شرب كل نصيب من الماء محتضر، يحضره القوم يومهم والناقة يومها. فاستمروا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة، فنادوا صاحبهم أشقاهم ليقتله قدار بن سالف، فتعاطى تناول السيف فعقر به الناقة قتلها موافقة وامتثالا لأمر قومه. فكيف كان عذابي للمكذبين ونذري إنذاري بإهلاكي لهم؟ إيه اللي حصل؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوف والشوك، وما سقط من ذلك فداسته البهائم يسمى هشيما. فكانوا كهشيم المحتضر بالضبط كالموجود في الحظيرة مما تدوسه أقدام البهائم. ولقد يسرنا القرآن، سهلناه وهيئناه للذكر للتذكر والاتعاظ لكي لا يحصل لكم مثل هؤلاء الأقوام، فهل من مدكر، هل من متعظ به، أي تذكروا واتعظوا به ولا تصروا على الباطل الذي أنتم عليه. ثم ذكر الله عز وجل فريقا آخر من المشركين وأقوام آخرين من المشركين، فذكر قوم لوط وتكذيبهم لرسولهم. قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر بالأمور التي أنذرهم بها رسولهم لوط عليه السلام، العذاب والهلاك ويوم القيامة. ماذا حصل لهم؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، والحصباء الحجارة، فهلكوا. إلا آل لوط أهله من آمن منهم لم يصبه العذاب، فقد نجيناهم بسحر آخر الليل قبيل الفجر، أنقذناهم من العذاب نعمة من عندنا. كذلك مثل ذلك الجزاء والإنجاء الذي جزينا به لوطا، نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن، أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهما، كذلك يجزي الله الشاكرين والمؤمنين. ولقد أنذرهم، خوفهم لوط بطشتنا، أخذتنا إياهم بالعذاب، فتماروا، تجادلوا وكذبوا، فتماروا بالنذر، جادلوا في الإنذارات التي أنذرهم بها. ولقد راودوه عن ضيفه، وكان ضيفه من الملائكة، راودوه عن ضيفه، أرادوا أن يفعلوا الفاحشة لوط بالملائكة، فطمسنا أعينهم، أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، طمست، فذوقوا، فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا إنذاري وتخويفي لكم. ولقد صبحهم بكرة، باكرا في الصباح، صبحهم بكرة عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة، فذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم، ونذري ونتيجة إنذار لوط لكم الذي لم تصدقوا به. ولقد يسرنا القرآن، سهلناه وهيئناه للذكر والاتعاظ، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من متعظ لكي لا يحصل له مثل ما حصل لهؤلاء الأقوام؟ تذكروا واتعظوا. ثم ذكر ما كان من شأن فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. جاء لفرعون وقومه النذر، الإنذار على لسان موسى وهارون، فلم يؤمنوا، بل كذبوا بآياتنا كلها بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا، كالآيات التسع التي أوتيها موسى عليه السلام. فأخذناهم فعاقبناهم وأخذناهم أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء.